بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس علم المنطق، وكنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله في دلالة المقدمات على النتيجة: خلاف آتي، عقلي وعدي وتولد، واجب والأول المؤيد. وكنا شرحنا يعني تفكيك الأبيات، ثم سنقرأ ما قاله الشارح الآن. وفي دلالة المقدمات العلم أو الظن بها. يعني ما معنى دلالة؟ يعني ما من المقصود بالمقدمة هنا؟ أي العلم بها أو الظن بها. وإن كان كثير من أهل العلم قصر المقصود بالمقدمة هنا على العلم دون الظن، قصره بالعلم دون الظن، كما فعل ذلك المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع، فقال: الارتباط والخلاف بما إذا كان الدليل مجزوما به يقينا، لأن الحاصل عن الدليل الظني يمكن زواله، فلا ارتباط بينهما. يعني علاش قال العلم إذا كان المقدمة معلومة ماشي مضمونة؟ علاش؟ لماذا خصه بالمعلوم؟ لماذا قال؟ قال لأن الظن إذا كان ظن، يعني المقدمة عندك مضمونة، يمكن أن يزول ذلك الظن. إذا أمكن أن يزول، فلا يمكن أن يكون هناك ارتباط بين المقدمة والنتيجة. فهم ويعني باحث معه العلامتان ابن أبي شريف وشيخ الإسلام بما تقدم زكريا، وحاصله أن تجويز الزوال إنما هو دليل على عدم ثبات الظن بعد حصوله، لا على انتفاء حصوله عقب النظر الصحيح الصورة. ثم يعني قالوا: وقد منع هذا البحث ابن القاسم وأيد كلام المحلي، فقال: يجاب عنه بأنه لا منشأ له إلا عدم التنبه لوجه استدلال الشارح بذلك، فإن وجهه أنه لما أمكن زوال الظن لطرق المعارض أمكن عدم حصوله ابتداء لمقارنة المعارض، لأن المعارض إذا كان منشئا لسقوط الظن بعد حصوله كان منشئا لعدم حصوله ابتداء كما هو في غاية الظهور. وقال أيضا: الظني ظني التأدية، والظني يمكن معارضته بقطعي أو ظني، فتنتفي التأدية بخلاف القطع. المقصود من هذا كله أنه أيد أن ماذا؟ أنه يجب أن نقتصر على المقدمات التي تفيد النتيجة، على المقدمات اليقينية التي تفيد العلم، أما التي تفيد الظن فلا خلاف، فليس محل الخلاف، ليس محل الخلاف. إذن لما قال: وفي دلالة المقدمات أي العلم أو الظن بهذا، ذهب الشارح على اعتبار ماذا؟ سواء كان علما أو كان ظنا. فهم زيد؟ لذلك قال: على العلم أو الظن بالنتيجة، لأن إذا كانت المقدمة ظنية فالنتيجة ستكون ظنية، وإذا كانت يعني فيها علم فإن النتيجة سيكون فيها علم. لذلك قال: العلم أو الظن بها، على العلم أو الظن بالنتيجة، لأن النتيجة تكون تابعة لماذا؟ للمقدمات. زيد. على العلم أو الظن بالنتيجة أي في الارتباط بينهما خلاف آتي، يعني في الارتباط بينهما. هنا ماذا فسر؟ فسر الدلالة في دلالة المقدمات على النتيجة. ما معنى دلالة المقدمات على النتيجة؟ أي في الارتباط بينهما، كيف هما مرتبطان؟ هل بالعقل أو بالعادة أو بالوجوب أو بالتولد؟ قال البجر رحمه الله شارحا قوله: في دلالة المقدمات على النتيجة أي في إفادة المقدمات للنتيجة، أي في إفادة المقدمات لي، أي كيف تفيدنا هذه المقدمات هذه النتيجة، هل بالعقل أو بالعادة أو بالتولد أو بالوجوب. لذلك قال البجر رحمه الله: أي في إفادة المقدمات للنتيجة إلى آخره. كذا قال بعضهم، وهو الأنسب بكلام المتن، مما إشار إليه ملوي من أن المراد بالدلالة الارتباط، بالدلالة الارتباط. إذن هناك من فسر دلالة المقدمة على النتيجة بالارتباط، وهناك من فسره بالإفادة، بإفادة المقدمة للنتيجة. زيد. خلاف آتي ذكر في البيت ماذا؟ ولما كان للدليل ارتباط بالمدلول سمي ذلك الدليل. شنو هو المقدمة؟ والمدلول هو النتيجة. سمي ذلك الارتباط دلالة. إذن هذا بقي كيف السر أن دلالة المقدمة على النتيجة المقصود به هو ذلك الارتباط بينهما. زيد. ثم ذكر الخلاف بقوله عقلي أي الارتباط، ولكن هذا يعني إذا فسرنا دلالة المقدمة على النتيجة بالإفادة هذا أدق، لأن الذي يفيد النتيجة هو المقدمة، هذا يفيد لنا وجه الارتباط، لأن الارتباط كدير أعم ارتباطهما، ولكن شكون اللي كيفيد الآخر الله أعلم. باش كنقول النتيجة مرتبطة بمقدمة، شكون اللي كيفيد واحد آخر الله أعلم، ولكن لما تقول إفادة المقدمة للنتيجة تعين جهة الارتباط أنها تبدأ من المقدمة إلى النتيجة. زيد ثم ذكر الخلاف بقوله عقلي أي الارتباط بينهما عقلي لا يمكن تخلفه، فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو لا يمكن تخلفه. إذن عقلي الارتباط بينهما كدير عقلي، والعقلي دائما لا يتخلف، لا يمكن تخلفه، فلا يمكن تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بمقدمتين. يعني إيش؟ مجرد أنك يكون عندك علم بالمقدمات فإنه سيكون عندك علم بي، سيخلق الله عز وجل لك علما بالنتيجة. بمعنى زيد؟ بمعنى أن الله إن شاء أوجد بقدرته العلم أو الظن بالمقدمتين أو العلم أو الظن بالنتيجة، ولا تتعلق القدرة بالعلم أو الظن بالمقدمتين بدون العلم أو الظن بالنتيجة. إذا اش كاين تما التلازم، ما يمكنش تعلم هذه وما تعلم هذه، كايناش التلازم، فهما زيد فهما متلازمتان تلازما عقليا كتلازم العرض والجوهر. كتلازم العرض والجوهر، حيث ديك أو الهمزة ما كايناش، كتلازم العرض والجوهر، لا يمكن أن ينفك، لا يمكن أن يوجد جوهر بدون عرض ولا عرض بدون جوهر. زيد لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر، وهذا للإيمان حرام. لكن يجب أن يقيد هذا قوله عقلي، قول يجب أن يقيد بقولنا بلا تولد ولا تعليل، بلا تولد ولا تعليل. علاش؟ قال البجوري رحمه الله ليغاير قول المعتزلة بالتولد، لأن المعتزلة غير معناه أنه يقولوا تولد، لأنه قال فإنه يستلزم أنه عقلي، لأن كنت ما أش العقل أنه عقلي، وإن كانوا يدعون أنه عادي لأنهم أخذوا قولهم بالتولد في هذه المسألة وفي غيرها من مذهب الفلاسفة في الأسباب الطبيعية، وأنها تؤثر في مسبباتها بطبيعة على وجه اللزوم العقلي، لأن حتى الذين يقولون أن العلة تؤثر في المعلول قالوا باش على وجه اللزوم العقلي، على وجه اللزوم العقلي بماذا؟ عند وجود الشرط وانتفاء المانع، فهم عند وجود الشرط وانتفاء المانع. إذن نقيد هذا قول عقلي، أي نزيد نقول عقلي بلا تولد ولا تعليل، بلا تولد ولا تعليل. زيد أو بمعنى الواو أي والثاني، يعني لتنويع الخلاف عقلي أو، هذيك أو المقصود بها تنويع الخلاف، يعني مقصود بها الواو عقلي وعادي وتولد وواجب. زيد بمعنى الواو أي والثاني أن الربط بينهما عادي، بمعنى أنه يجوز تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين بأن ينتهي، يعني عادي القول الثاني أنه عادي. وعود أش نقول عود ثاني بلا تولد ولا تعليل، بلا تولد قال البجوري رحمه الله بلا تولد ليغير قول المعتزلة بالتولد، فإنهم يزعمون أنه عادي وكان يلزمهم أنه عقلي كما تقدم. إذن دائما نقيد عادي أي بلا تولد. زيد بأن ينتهي شخص بمعنى عود من الأول بمعنى أنه يجوز تخلف العلم تخلف العلم أو الظن بالنتيجة عن العلم أو الظن بالمقدمتين بأن ينتهي شخص في البلادة إلى أن يعلم المقدمتين ولا يعلم النتيجة لعدم تفطنه لاندراج الأصغر تحت الأوسط. وفي التصوير نظر، إذن هنا هذا لما نقول عادي يجوز تخلف النتيجة عن المقدمة، لكن لما نقول عقلي لا يجوز تخلف العلم بالنتيجة عن العلم ب المقدمة، مفهوم؟ مثلا العادة كما قلنا في العادة أن النار تحرق، وقد تخلفت في إبراهيم عليه السلام، مفهوم؟ زيد وفي التصوير نظر، إذ من الشروط التفطن لاندراج الأصغر تحت الأوسط، وهذا القول للشيخ الأشعري. إذا الثاني للشيخ الأشعري قال المحشي: فالأولى تصويره بأن يخلق الله العلم أو الظن بالمقدمتين دون العلم أو الظن بالنتيجة خرقا للعادة. يعني قال لك بلا ما نقولوا هذيك شنو هو عدم تفطنه فهم ها، قال لك الافضل نصوروه باش نقولوا اش، ما نقولوش انه لم يتفطن الى اندراج كذا وكذا لاخره. علاش؟ لان هذا ما كيبقاش قياس اصلا، ما كيبقاش اش لفقده شرط القياس. قال لك الاولى تصويره بان يخلق الله تعالى العلم او الظن بالمقدمتين دون العلم او الظن بالنتيجه اش خرقا للعاده، كما ان النار تخلفت تخلف إحراقها خرقا للعادة. المقصود أن قوله عقلي أو عادي هذان مذهبان من مذاهب أهل السنة، يتفقان على ماذا؟ يتفقان على أن الله هو الخالق، أن الله هو الخالق فهم. والفرق بينهما أن هذا يمكن أن يتخلف فيه العلم بالنتيجة، والثاني لا يمكن، الأول لا يمكن، العقل لا يمكن أن يتخلف فيه العلم بالنتيجة، والعادي يمكن أن يتخلف فيه العلم بالنتيجة. يعني ابناني رحمه الله شرح ذلك شرحا مبسطا فقال، يعني جاب كلام زوين، قال: أشار بهذا الخلاف في وجه إفادة، هذه الإفادة اللي قلت لكم اللي قال البجوري، يعني فهم في وجه إفادة النظر العلم بالنتيجة، وذكر في ذلك أربعة أقوال، وهي في الحقيقة ثلاثة مذاهب، لأن هذا عقلي عادي أش مذهب ديال واحد، أن الله هو الذي يخلق العلم بالنتيجة عقب العلم العلمي مقدم. أما المذهب الثاني اللي هو ديال المعتزلة أش كيقولوا تما؟ كيقولوا التولد، والآخرين كيقولوا العلة فهم هكا. قال: ثلاث مذاهب، أحدها مذهب أهل الحق أن الله تعالى هو الخالق للعلم بالنتيجة عقب النظر بلا واسطة ولا تأثير لغيره فيها، كما لا تأثير لغيره في شيء من الممكنات. ثم اختلفوا على قولين، أحدهما قول إمام الحرمين، وقال الغزالي هو قول أكثر أصحابنا، لأن اختار دابا إمام الحرمين الغزالي وقال هو أكثر أصحابنا، سيقول الشارح والأول المؤيد. قال: اللزوم المذكور أن اللزوم المذكور عقلي كلزوم العرض للجوهر، فلا تتعلق القدرة بخلق أحدهما دون الآخر لأن ذلك محال، بل تتعلق بخلقهما معا أو بتركهما معا. علمتي المقدمة رغت علماش النتيجة، جهلتي بالمقدمة رغت جلباش بالنتيجة، كسائر اللوازم الحادثة مع ملزومتها. وكون اللزوم بين الحادثين عقليا لا ينافي كون كل منهما فعلا مقادر المختار، لأنهما يصدق على كليهما أنه إن شاء فعله وإن شاء تركه، معلوم أنه إنما يفعله على الوجه الممكن المستحيل. القول الثاني للشيخ أبي الحسن الأشعري أن اللزوم المذكور كده عادي كلزوم، وجبنا المثال، كلزوم الإحراق لمس النار، فيجوز أن لا يخلقه الله تعالى على طريق مدى خرق العادة، على طريق خرق العادة. قال بعضهم، وهذا هو القول الظاهر، لأن العلوم الحادثة أعراض يعقب بعضها بعضا، فأي مانع من أن يخلق الله تعالى للعبد العلم بالمقدمتين المترتبتين ثم لا يخلق له العلم بالنتيجة بعده. المذهب الثاني وهو القول الثاني في النظم مذهب المعتزلة إلى آخره. زيد؟ أو بمعنى الواو أي، والثالث أن الارتباط بينهما تولد، تولد فهم أي ذو تولد، أي ذو تولد، أو أن التولد بمعنى المتولد، ويؤيد الثاني قوله بعد أو واجب، يعني أنه المتولد واجب. زيد؟ بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة. إذن وعلى هذا فاش نقول تولد؟ أش قال الشارح؟ بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت، ما معنى القدرة الحادثة؟ مابقاش كيقول أن الله تعالى هو الذي يخلق العلم بالنتيجة، شكون؟ القدرة ديال المخلوق فهم؟ ديال داك اللي كيستدل. أن القدرة الحادثة أثرت في العلم أو الظن بالنتيجة بواسطة تأثيرها في العلم أو الظن بالمقدمتين. وعلى هذا قال البجوري رحمه الله: وعلى هذا فالعلم بالدليل مخلوق للشخص، مخلوق لمن؟ للشخص، ويتولد عنه العلم بالنتيجة. قال وهذا كما ترى مبني على مذهبهم الفاسد، وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيار، يعني المعتزلة. لأن علاش قالوا أنه تولد؟ لأنهم كيقولوا أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. زيد؟ إذ التولد أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر. أن يوجد التولد أن يوجد فعل لفاعله فعلا آخر، يعني هو شنو هو الفعل الأول عندهم؟ هو العلم بالمقدمتين، شنو هو الفعل الآخر؟ هو النتيجة. فهم زيد. وهذا القول للمعتزلة وهو باطل لقيام البرهان على أنه لا تأثير للعبد في شيء من أفعال الاختيارية. هكا زيد قال باش بطلوا. قال لقيام البرهان على أنه لا تأثير للعبد في شيء من الأفعال الاختيارية. يعني أن الله هو الذي هو المختار. زيد. أو بمعنى الواو أي والرابع أن الارتباط بينهما واجب بالتعليل، بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها في العلم أو الظن بالنتيجة. يعني إيش ما وقعش يعني الأول فيه الله أن الله هو الذي يخلق العلم، الثاني فيه إيش الشخص، الثالث شكون اللي فيه هذيك العلة، هذاك العلم بنفسه، يعني العلة هي التي أثرت والطبيعة هي التي تؤثر، هذا مذهب الفلاسفة. الواجب بالتعليل بمعنى أن العلم أو الظن بالمقدمتين علة أثرت بذاتها، يعني ديك العلة هي اللي أثرت. زيد. وهذا للفلاسفة وهو باطل لقيام البرهان على انتفاء تأثير العلة والطبيعة. زيد. وأنه تعالى هو الفاعل المختار. أن الله تعالى هو الفاعل، أنه تعالى هو الفاعل المختار. زيد. والأول من هذه الأقوال هو المؤيد. أشنا هو الأول؟ هو العقلي. وقال المحشي أي بلا وهو أنه عقلي بلا تعليل ولا تولد، لك الاحترازات اللي كنت قلت لكم انت هذا تذكرون، وهو أنه عقلي بلا تعليل ولا تولد. زيد. القوي لعدم ورود شيء عليه. المؤيد قال المحشي لأنه اختاره الإمام، لأن شكون اختاره الأول؟ الجويني إمام الحرمين. قال في المحشي لأنه اختاره الإمام الرازي أيضا، وشهره حجة الإسلام هو الغزالي، وقلنا أنه قال أنه أكثر أنه ذهب إليه أكثر الأصحاب، لا ذهب إليه أكثر الأصحاب. قال وشهر حجة الإسلام وغيره، ولأن ما احتج به الشيخ الأشعري يمكن القدح فيه كما بسطه في الكبير. فهم إذا قال والأول من هذه الأقوال هو المؤيد القوي لعدم ورود شيء عليه ولوروده على الثاني. فهم الذي هو قول الأشعري. أما القول الثالث وهو قول المعتزلة وقول الرابع فقد ذكر الشارح أنه باطل. فهم ها بل التولد باطل لأن العبد لا يخلق أفعاله، والرابع باطل لأن العلة لا تؤثر والطبيعة لا تؤثر بنفسها وبذاتها، وأن الفاعل هو أن الله هو الفاعل المختار. إذن هذا هو قوله، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلافنا في عقلينا وعدينا وتولد أو واجبون الأول المؤيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.